الحجاج في منى يذبحون بعد ارتفاع الشمس لانهم ليس عندهم صلاه العيد في منى. والجمار يقوم مقام صلاه العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه رمى الجمره ثم نحر حجه ولا يصلي صلاه العيد في حجه الوداع عليه الصلاه والسلام. فانهم يرمون الجمار ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم بعد ذلك الوقت بعد ارتفاع الشمس. هذا هو المشروع. وعند الذبح يسمي الله يقول بسم الله والله اكبر، هذا المشروع بسم الله والله اكبر. وان قال بسم الله فقال اجزاء، لكن الافضل يقول بسم الله والله اكبر. وان زاد فقال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك امرت وانا المسلمين، او قال وجهت وجهي لوطن الصلاه والصلاه عليه وهم انا المسلمين، هذا مستحب. ولكن يكفي بسم الله والله اكبر، يكفيه هذا. هذا هو اللي كان يفعله بسم الله والله اكبر، وربما زاد من صلاته الى اخره. والواجب بسم الله على الواجب، وزياده الله اكبر مستحبه بسم الله والله اكبر، وما زاد على ذلك من قراءه ان صلاتي ووجهت وجهي هذا مستحب وليس بواجب. ثم اذا ذبحت الذبيحه ياكل لسان ما شاء، ما يتقيد قطعه صغيره، بل يكون ما شاء اذا ذبحت الذبيحه ياكل منها قليلا او كثيرا هو اهل بيته. السنه اذا اكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحه، ياكلون منها ما تيسر ويتصدقون ما تيسر ويطعمون ويؤذون ما تيسر. والافضل ان تكون اثلاثا، ثلث ياكلون وثلث يهدونه الى اقاربهم واصدقائهم وثلث للفقراء. وان اكلوا الاكثر وصدقوا بالقليل فلا باس، الامر في هذا واسع والحمد لله. الرسول امره ان ياكلوا ويطعموا، والله يقول اكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فينبغي ان يعطي الفقير ما تيسر من ذلك، وان اعطوا الفقراء الثلث كان افضل، وان صدق وان اهدى الثلث على اقربائه وجيرانه كان حسنا ايضا. فان لم يهدي ولم يتصدق الا بقريب او ما تصدق بكليه اجزاه الضحيه، تصبح وجهه وشرعيه. لكن ذهب بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يخرج قليلا من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى فخذوا منها واطيعوا البائس الفقير، يخرج ما تيسر من اللحم ولو من غير الضحيه اذا كان قد اكلها، يخرج من غيرها حتى يكون ادى هذا الواجب. ولكن السنه بكل حال ان يخرج منها فخذوا منها واطيعوا البائس، فخذوا منها واطيعوا قائل المعتر كما قاله الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا. فالسنه له ان ياكل ويدخر ما احب من ذلك، وان يتصدق على الفقراء ما تيسر، هذا هو المشروع. فان لم يتصدق ولم يهدي بل اكلها صحت واجزات، ولكنه خالف الافضل خالف السنه، وعليه ان يسدها ولو بالقليل من اللحم حتى يصدق به على الفقراء، هذا هو الاحوط له خروجا من خلاف من قال بالوجوب. وظاهر القران وجوب الصدقه، لان قال ان الله قال فكلوا منها واطعموا، والاصل في الامر الوجوب، لكن ذهب الاكثرون الى انه للسنيه، لان الله قال فكلوا، والاكل ليس بواجب، هكذا الاطعام ليس بواجب ولكنه سنه، السنه ان ياكل ويطعم، هذا هو السنه. نعم، الله المستعان. ايضا اختنا تسال في يوم المولد النبوي الشريف يتم في بعض مناطق قطرنا توزيع الطعام والحلوى على الناس احياء لهذا اليوم العزيز، ويقولون ان توزيع الطعام والحلوى وبالاخص الحلوى لها اجر كبير عند الله عز وجل، هل هذا صحيح؟ الاحتفال للمولد هذا مما احدثه الناس وليس مشروعا ولم يكن معروفا عند السلف الصالح، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين ولا في عهد اتباع التابعين ولا في القرون المفضله، ولم يكن معروفا في هذه العصور العظيمه وهي القرون الثلاثه المفضله، وانما احدثه الناس بعد ذلك. وذكر المؤرخون ان اول من احدثه هم الفاطميون الشيعه حكام مصر والمغرب، هم أول من أحدث هذه الاحتفالات، الاحتفال بمولد النبوي وبمولد الحسين ومولد فاطمة والحسن وحاكمهم